يكون أصحاب المراهقة الفكرية الذين نبتوا حديثا أخذوا العلم بدون أستاذ وبدون شيخ معلم، أخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما أدرك أنه ضعيف، ربما يروى من طريق آخر يقويه فيكون قويا، ولو كان ضعيفا فإن الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم أجاز العمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فإذا كان مرويا في المكارم وفي الأخلاق فإن أئمة المحدثين أجازوا العمل به. داعية كبير عنده من العمر 70 عاما يخرج له حدث، حدث مراهق قرأ 3 كلمات أو 3 ورقات من كتب ابن تيمية أو كتب ابن عبد الوهاب، استطاع أن يكون وصيا على الدين. يا للمهزلة ويا للعار يا شيخ المظهر، يا من نمتم وتركتم الإسلام نهبا لكل من هب ودب. أيها الإخوة الأعزاء، وكل من أراد أن يحرم أو يحلل حرم حلل على حسب